أحبك أحبك وأضحي لحبك أعز الحبايب وعمري ما أكابر وأقول وأنت حاضر وأقول وأنت غايب. أحبك أحبك أحبك أحبك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أحبك.